بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. واليوم الفصل الحادي عشر من الباب الثالث من القسم الأول في تفضيله صلى الله عليه وسلم في الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر والفضيلة. فصل في تفضيله صلى الله عليه وسلم، أي على غيره من سائر الأنبياء. ففي تقدير هنا أي تفضيله على غيره من سائر الأنبياء والمرسلين في الجنة، كما فضله في الدنيا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، فقد فضله أيضا في الجنة وفي الآخرة وفي كل حال. ففي الجنة فضله بالوسيلة، والوسيلة هي أعلى درجة في الجنة، هي منزلة عالية في الجنة. والوسيلة أصلا لغة هي مراعاة سبيل الله عز وجل، أو اتخاذ الأسباب الموصلة إلى الله، هذا هو المعنى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة أي السبب الموصل إلى مرضات الله عز وجل، من الطاعات ومن حب الصالحين ومن اتباع الأنبياء ومن تقوى الله عز وجل وغير ذلك مما فرضه الله واستحبه على عباده وتجنب ما حرم الله، هذا كلها من الوسائل. وإن كان الإنسان لا يصل إلى رحمة الله وجنته بعمله، ولكن هي من باب ترتيب السبب على المسبب. والحقيقة أن الفاعل هو الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتكرم على عباده بتوفيقهم للعمل الذي يتسبب بعد ذلك لتنعمهم في الجنة. أما الوسيلة المقصودة بالمعنى المخصوص الذي جاء في الدعاء بعد الأذان، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي وسلوا الله لي الوسيلة، فلها معنى خاص. لما سئل صلى الله عليه وسلم ما هي الوسيلة يا رسول الله، قال: هي درجة عالية في الجنة لعبد من عباد الله أرجو أن أكون هو، صلى الله عليه وسلم. فالوسيلة إذا نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بمعناها المخصوص، وتكون هي الدرجة العالية في الجنة. والدرجة الرفيعة تكون عطف تفسير، تفسير للوسيلة، وهي الدرجة الرفيعة في الجنة. وإن كان نفس لفظة والدرجة الرفيعة لم ترد اللفظة دي في الدعاء عقب الأذان، اللهم أجعل سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وأضاف بعد ذلك الدرجة الرفيعة في الدعاء على سبيل لا حرج من إضافة ما لم يرد إن كان يوافق المعنى. والدرجة الرفيعة والكوثر. الكوثر على وزن فوعل، من الكثرة، من الكثرة، يعني كثرة المراد هنا كثرة تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم بالدرجات على سائر الخلق، فقد فضل صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق بكل الكمالات، وتفرقت الكمالات في غيره صلى الله عليه وسلم، فكأنما أجملت الكمالات في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفصلت في غيره من سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم القيامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو إجمال مراد الله من الخلق، وسائر الأنبياء هو تفصيل مراد الله من الخلق. فالكوثر له معنى لغوي، وهو كثرة الفضائل والخيرات، وله معنى آخر بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هو نهر في الجنة، هو نهر في الجنة. فإذا تكلم الفصل على أحوال النبي في الجنة وذكر الوسيلة فهي أعلى درجة، وذكر الكوثر فهو نهر في الجنة صلى الله عليه وسلم. وكذلك الفضيلة، والفضيلة كذلك هو الفضل، ذلك الفضل من الله، فهو فضل الله على نبيه، وكان فضل الله عليك عظيما. يبدأ هذا الفصل بحديث مسند رواه أبو داود في سننه، يقول: حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي والفقيه أبو الوليد هشام بن أحمد بقراءتي عليهما، قال: حدثنا أبو علي الغساني اللي هو المشهور بالجياني، قال: حدثني النمري اللي هو الحافظ ابن عبد البر، قال: حدثنا ابن عبد المؤمن، قال: حدثنا أبو بكر التمار، قال: حدثنا أبو داود محدث عصري صاحب سنن أبي داود، قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي المصري اللي هو شيخ أبو داود، قال: حدثنا ابن وهب، وابن وهب أيضا المصري اللي هو راوي مذهب الإمام مالك، وكذلك عن ابن لهيعة ابن لهيعة قاضي مصر، فهو إسناد كل مصريين. حدثنا محمد بن سلمة المرادي المصري، حدثنا ابن وهب المصري عن ابن لهيعة قاضي مصر وحيوة الحمصي ثم المصري إقامة، وسعيد بن أبي أيوب الخزاعي المصري إقامة، عن كعب بن علقمة تابعي ثقة، عن عبد الرحمن بن جبير مصري فقيه مقرئ كان ثقة ومؤتمن في عصره، عبد الرحمن بن جبير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو نزيل مصر مع أبيه في فتح مصر، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ورد أيضا في أحاديث أخرى: إلا في حي في الحي العالتين فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الإمام أبو حنيفة: أنك إذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة فللجمع بين الروايتين، فتقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، تجمع بينهم. والشافعية قالوا: يكفي أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولا تكرر الحي على في الترديد بعد المؤذن، ده رأي الشافعية، وقالوا أن الحديث الثاني مفسر للحديث الأول. فأراد أبو حنيفة أن يأخذ بالحديثين، والإمام الشافعي اعتبر حديث مفسر لآخر، ولا حرج. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا، ثم صلوا عليه. هنا أمر أننا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وكل أمر في الفقه في أصول الفقه الأمر يفيد الوجوب، فهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان واجبة؟ يأثم الإنسان إذا تركها أم لا؟ يجمع العلماء على أن هذا الأمر على الند والاستحباب. طب ما هي القرينة التي تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الند؟ قالوا الإجماع. القرينة هو إجماع الصحابة وإجماع العلماء أنهم لم يوجبوا ولم يفهموا من هذا التوجيه النبوي الشريف أنه على سبيل الإلزام. فالقرينة التي صرفت أمر صلوا عن كونه واجب إلى السنة الاستحباب هي الإجماع، هي دي القرينة. فلا يأتي واحد في آخر الزمان يخالف الإجماع ويقول أن هنا لا توجد قرينة فنصرف الأمر للوجوب مثلا، لأن مخالفة الإجماع شديدة. فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة لتضاعف الحسنات، الحسنة بعشر أمثاله، ثم سلوا الله لي الوسيلة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة. شوف عرفها هنا رسول الله الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة، يعني مقام عال في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. والتنوين هنا تنوين التنكير للتعظيم، لعبد من عباد الله يعني لعبد عظيم، لعبد مشرف، لعبد مكرم، يفهم منه العرب يسموه تنوين التنكير. التنوين والتنكير يكون للتعظيم، إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وهذا من باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم أنه هو ولكنه أراد أن يتواضع صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون الإخبار فيه نوع فخر صلى الله عليه وآله وسلم. وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، أي ثبتت له شفاعة مخصوصة غير الشفاعة التي تكون للمؤمنين عامة يوم القيامة. فمن واظب على الصلاة على النبي وسؤال الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة له في الجنة يوم القيامة بعد كل أذان تكون له شفاعة مخصوصة زائدة على الشفاعة العامة لسائر المؤمنين. وكذلك زائر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في قبره الشريف بالمدينة المنورة له شفاعة أيضا مخصوصة، وهكذا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا هو أمر أيضا، فهل يجب ترديد ما يقوله المؤذن أم يستحب؟ بحيث أن الإنسان إذا لم يردد ما يقوله المؤذن يكون آثم، أم لا يكون آثما إذا كانت مستحبة ويفوته الأجر بعدم الترديد فقط؟ المسألة فيها خلاف. الجمهور على أن الترديد ما يقوله المؤذن سنة، والأمر هنا للتوجيه والإرشاد وليس فيه ما يدل على الوجوب، فصرف الجمهور بالإجماع هذا الأمر فقوله عن كونه من الوجوب إلى السنة، فيسن لمن يسمع المؤذن أن يردد مثل ما يقوله المؤذن ويقول في حي على الصلاة، إما أن يجمع بينها ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقط. فإن تعدد الأذانات فالسنة تتأتى بترديد الأذان من واحد من الأول ويكفي بعد ذلك. الإمام الشافعي عنده قول أنه ترديد ما يقوله المؤذن واجب، عند الإمام الشافعي قولان، قول كالجمهور أنها سنة، وقول آخر أنها واجب ترديد ما يقوله المؤذن. فإذا كنت في تلاوة للقرآن مثلا فوجب عليك أن تترك ما أنت فيه من تلاوة أو ذكر وتردد ما يقوله المؤذن، على هذا القول للإمام الشافعي. والراجح من أقوال الشافعي أنها سنة كباقي الجمهور. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رواه الترمذي يقول: الوسيلة أعلى درجة في الجنة، سقف الجنة عرش الرحمن، سقف الجنة عرش الرحمن، فأعلى درجة يكون سقفها عرش الله سبحانه وتعالى، عرش الرحمن، فهي أقرب إلى العرش من سائر المنازل، والله سبحانه وتعالى قريب من المؤمنين في كل مكان، فلا تظن أن الإنسان وهو عند العرش أقرب منه إلى الله وهو على الأرض أبدا، وهو أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه وتعالى، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. فإذا سئلت عن أسمائه فله الأسماء الحسنى، وإذا سئلت عن صفاته فقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإذا سئلت عن نعته فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وإذا سئلت عن فعله فكل يوم هو في شأن، وإذا سئلت عن قوله فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإذا سئلت عن ذاته فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ده توحيد أهل السنة، لا فيها جهات ولا فيها حلول ولا فيها إشارة إلى جهة دون جهة ولا غير ذلك، توحيد خالص منزه عن كل شائبة سبحانه. نعم. وفي حديث آخر عن أبي هريرة يقول، وهو الذي رواه الترمذي: الوسيلة أعلى درجة في الجنة. وعن أنس قال، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين أنا أسير في الجنة، إما يكون مناما أو حال الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم، بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ، حافتاه يعني جانباه قباب اللؤلؤ قلت لجبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله في قوله إنا أعطيناك الكوثر. وإن كان تفسير سيدنا ابن عباس قال هو الخير الكثير، فالكوثر من الخير الكثير، فالكوثر من الخير الكثير الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أعطى لنبيه المقام المحمود وهو مقام الشفاعة العظمى والوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة، وأعطاه الكوثر وهو نهر في الجنة، وأعطاه ختام الرسالة صلى الله عليه وسلم، وأعطاه النبوة وجعله سيد المرسلين وسيد العالمين وخاتم المرسلين، وجعله أول وآخر، فهو أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أول وآخر، أول في الإيجاد وآخر في الصورة وفي البعث صلى الله عليه وسلم، حيث أن الله سبحانه وتعالى جعل سائر الأنبياء من قبله ما هم إلا وفود يمهدوا البشرية لاستقبال هذا الشريف وهذا الفاضل صلى الله عليه وسلم، حتى يكونون أهلا للفهم عنه صلى الله عليه وآله وسلم. بين أنا أسير في الجنة، يبقى إما مناما أو يقظة، لو مناما لا بأس، منام الأنبياء حق، ولو يقظة يكون في حال المعراج كويس. إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ، قلت لجبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله، أي في قوله إنا أعطيناك الكوثر. قال ثم ضرب بيده إلى طينته، يعني سيدنا جبريل ضرب بيده على لحد طينة قاع الكوثر، فاستخرج مسكا، يبقى طينته مسك، وحافتاه قباب اللؤلؤ. وعن عائشة وعبد الله بن عمرو مثله قال ومجراه، قال أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجراه يعني الممر بتاعه على الدر والياقوت، على الدر والياقوت يعني طبقة مسك والحصى بتاعه در وياقوت. شفت الجمال؟ لان النهر بتلاقي ايه في ارضه طين وحصى وزلط وطوب ورمل وهكذا، فطين الكوثر مسك وحصاه در وياقوت، وماؤه احلى من العسل وابيض من الثلج. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم فاذا هو يجري، اي الكوثر، فإذا هو يجري يعني يجري ماؤه ولم يشق شقا عليه. شفت الغريبة؟ بيمشي كده على السطح كده والحافتين، كأن ماء الجنة لا يحتاج لحواف تمنعه من ايه؟ من الاستطراق، ولكن هو يحافظ على نفسه. قوانين مختلفة، الجنة لها قوانين مختلفة، وزي وجنى الجنتين دان، تجد ان شجر الجنة مثلا شجر الدنيا تلاقيه طالع من الارض كده وايه والثمر جاي عالي تحتاج تطلع، لا الجنة شجرها جاي من فوق مش طالع من الارض، وثمرها هو اللي واطي فتتناوله، فلها قوانين مختلفة. الجنة لها قوانين مختلفة، فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاذا هو يجري ولم يشق شقا عليه، شقا عليه حوض ترد عليه امتي، يبقى الحوض ده خارج الجنة، منبر النبي في المدينة المنورة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وصدق رسول الله قال ما بين قبري ومنبري روضة من جيار الجنة، وكأن الله ينقل هذه البقعة بهذه الصورة فتكون روضة كبيرة من رياض الجنة على حوض النبي الذي يستمد ماؤه من الكوثر في الجنة، فالحوض خارج الجنة يستمد ماؤه من نهر الكوثر الذي هو بداخل الجنة. ترد عليه أمتي، وترد معناه أنها تأتي عطاشا تريد الشرب. ترد كلمة ترد كده جاية من الورود، والورود لا يكون إلا الذهاب إلى الماء لإيه؟ لري العطش، واخد بالك؟ فطالما يقول لك ورد الماء، يعني ورد الماء يعني أراد أن يشرب منه. ترد عليه أمتي أي تأتي عطاشا فتشرب منه. وذكر حديث الحوض ونحوه عن ابن عباس، وعن ابن عباس أي في رواية أخرى عن سيدنا عبد الله بن عباس دي رواها الإمام البخاري أيضا قال: الكوثر الخير الذي، شوف بقى تفسير سيدنا عبد الله بن عباس، قال لك الكوثر الخير الذي أعطاه الله إياه. يبقى جمعها عممها، الكوثر النهر داخل من ضمن الخير الكثير الذي أعطاه الله لنبيه. فالله سبحانه وتعالى كأنما أجمل الخير كله في هذا النهر فسماه باسم كل ما فضل به النبي من الخيرات كلها، ثم فصل بعد ذلك الخيرات كلها بعد ذلك في الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى في خلقه بين الإجمال والتفصيل سبحانه وتعالى، فكل شيء مجمل له تفصيله، كل شيء مجمل له تفصيل. فكأن النبوة إذا أجملت في واحد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فصلت يخرج منه 124 ألف نبي ورسول كلهم وفود عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي إجمال وسائر الأنبياء تفصيل لهذا الإجمال. وما من نبي من لدن سيدنا آدم إلى سيدنا عيسى إلا وبشر بالنبي وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس أيضا قال: الكوثر الخير الذي أعطاه الله إياه. وقال سعيد بن جبير من أفضل التابعين سيدنا سعيد بن جبير قال: والنهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله من ضمن. وعن حذيفة فيما ذكر صلى الله عليه وسلم عن ربه: وأعطاني الكوثر نهرا من الجنة يسيل في حوضي. واضح، يبقى بإيه؟ يبقى الحوض بيستمد ماؤه من الكوثر، والحوض في الموقف لا خارج الجنة. وعن ابن عباس في قوله تعالى، الحديث هذا رواه ابن جرير بسنده وابن حبان، في قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال: ألف قصر من لؤلؤ ترابهن المسك وفيه ما يصلحهن، يعني يصلح به قصور، يعني ألف قصر بالخدم والحشم والفرش. انت لما بتبني شقة بتحفى على ما تفرش، وبعد ما تفرشها بتحفى علشان تحافظ عليها بنفس النظافة والرونق، ويبقى عايز بقى خدم وحشم عشان كل يوم يشيلوا التراب وكل يوم يشيلوا، شغلانة طويل. لكن الله سبحانه وتعالى لعباده في الجنة يعد لهم ما أعده مما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ويعد ما يصلح هذا المكان حتى يبقى إلى آخر، إلى حيث لا آخر، وهو الخلود المطلق. وفي رواية أخرى: وفيه ما ينبغي له من الأزواج والخدم. في حديث رواه الإمام الدارقطني، حديث غريب من غرائب الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني هو يعني ليس بضعيف ولكنه غريب. السيدة عائشة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الدارقطني عن ابن جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة قالت: قال يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أعطاني نهرا في الجنة يقال له الكوثر، ما من مؤمن يريد أن يسمع خريره في الدنيا إلا سمع. فقالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: ضعي إصبعيك في أذنيك تسمعي خريره. فلما بتيجي تسد أذنيك كده بتسمع أنت صوت وشيش، هذا الوشيش هو خرير الكوثر في الجنة. فهو حديث ايه من الاحاديث الاعاجيب. ما شاء الله، ربنا يكرمك. الاطباء بيعتبروا ان الوشيش ده مرض من الامراض، هو احيانا يكون مرض لو كان الانسان يسمعه دون ان يضع اصبعه في اذنيه يصير مرض. اما ان كان الانسان يسمع هذا الوشيش اذا وضع اصبعه في اذنيه يبقى ليس بمرض، لأن الإنسان الطبيعي لا يسمع الوشيش وهو في حالة العادي، لكن إذا وضع إصبعي سمعه، فإن سمعه يكون خرير الكوثر. الفصل الثاني عشر: فإن قلت إذا تقرر من دليل القرآن وصحيح الأثر وإجماع الأمة كونه أكرم البشر وأفضل الأنبياء، فما معنى الأحاديث الواردة بنهيه عن التفضيل كقوله فيما حدثناه الأسدي قال حدثنا السمرقندي قال حدثنا الفارسي قال حدثنا الجلودي قال حدثنا ابن سفيان راوي صحيح مسلم محمد بن سفيان حدثنا مسلم تلاقي وراء مسلم بن الحجاج قال حدثنا محمد بن مسنن قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج عن قتادة هو ابن دعامة الثلوثي قال سمعت أبا العالية يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. هو الحقيقة أجمعت الأمة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله على الإطلاق، لكن فوجئ بعض الناس أن في أحاديث تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تفضيله على بعض الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فكيف نجمع بينه؟ فكيف نجمع بينها؟ هو ده موضوع الفصل، هو ده موضوع الفصل. كيفية الجمع ليها وجوه كثيرة، منها هذا التواضع اللي انت بتقول، ولكن ليس هو فقط، واخد بالك؟ لكن لا، فيها لا يخلو من علم في كل لمسة. يعني حديث سيدنا يونس فيها حتة، وفي حديث سيدنا ابراهيم ليه حتة، وهكذا كل حتة ليها حتة علم. فهنشوف ايه تأويله في الأوجه، هنشوف الأوجه لأنه هيجيب لك الأوجه كلها، وإن كان في حاجة لم تذكر وأعرفها مش هخبيها عنك، اطمئن. قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. سيدنا يونس بن متى ده كان بعد سيدنا سليمان بن يعقوب، كان بعد سيدنا سليمان بن يعقوب، من ذرية بنيامين بن يعقوب عليه السلام، وكان بعد سيدنا سليمان، وكان قبل النبوة من عباد بني إسرائيل، بعثه الله إلى نينوى عشان ينذرهم من أرض الموصل وهو ابن 40 سنة. طب ليه اختار سيدنا يونس؟ لأن ربنا قال له إيه؟ فلا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فلا تكن بعد ما قال له فبهداه مقتده لما الانبياء اللي ذكر، قال له فلا تكن كصاحب الحوت اذ نادى اللي هو يونس، يعني ما تقتديش بيونس. ففي شميمه انتقاص لما تيجي تقرا القران تقول اه ده سيدنا يونس ده بقى كان فيه مشكل، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي ان يكون على ما كان عليه يونس، سيدنا يونس نبي على عنا وعلى راس. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمحو عن سيدنا يونس هذا الفهم، واخد بالك؟ فقال لا تفضلوني على يونس بن متى. شوف المعنى الدقيق ده، من ده خاص بسيدنا يونس. وليه معنى ثاني الإمام الجويني، الإمام الجويني اللي هو إيه سموه إمام الحرمين، شيخ الإمام الغزالي، كان مرة جالس في مجلسه وكان عالم أهل عصره ومجتهد أهل زمانه، فدخل عليه رجل يطلب انه يؤدي يعني مديون لواحد بايه بمبلغ كبير من المال، فقال سيدنا الجويني قال على هيئة الفزورة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى فيه نفي الجهة عن الله، فمن يخبرني عن نفي الجهة من هذا الحديث؟ ده سيدنا الجويني. فسكت، فواحد من الأغنياء القوم قال أخبرنا أنت، قال تؤدي الدين عن أخيك فأخبر. الرجل اللي جاي له معسر، فتعهد أنه هيأدي الدين عنه مقابل أنه يعرف إجابة هذا السؤال. فقال لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما من الله عليه بنعمة الإسراء والمعراج وكان قاب قوسين أو أدنى وكلم ربه، وسيدنا يونس عندما دخل في بطن الحوت ونادى وهو مكذوم، لم يكن رسول الله أقرب إلى الله من يونس بن متى وهو في بطن الحوت. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني بالقرب الذي فيه الجهة حال كوني عند سدرة المنتهى من سيدنا يونس حال كونه في بطن الحوت في نفي الجهة. شفت استنتاج العلماء؟ ولكن القرب هو قرب مكانة وليس قرب مكان. وفي غير هذا الطريق عن أبي هريرة قال: يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ينبغي لعبد الحديث. وفي حديث أبي هريرة في اليهودي الذي قال دي في سيرة ابن إسحاق، واليهودي ده اسمه فنحاس، قال: والذي اصطفى موسى على البشر. واحد بقى يهودي قاعد في وسط الصحابة فيقول: والذي اصطفى موسى على البشر. فالتاني ايه الصحابي فلطمه رجل من الانصار وقال: تقول ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا؟ يعني كأنه بيقول ان سيدنا موسى مصطفى ورسول الله مش من المصطفين. تقول ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفضلوا بين الانبياء. وفي رواية: لا تخيروني على موسى. فذكر الحديث وفيه: ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. وفيه زيادة: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بساق العرش لا أدري أفاق قبلي أم أخذ بصعقته التي في الطور فلم يصعق بهذه الصعقة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه. فده دليل ان سيدنا موسى له بعض الخصوصيات الخاصة. وعن ابي هريرة من قال: انا خير من يونس بن متى فقد كذب. وعن ابن مسعود: لا يقولن احدكم انا خير من يونس بن متى. وفي حديثه الاخر، وده رواه الامام مسلم وابو داود والترمذي، فجاءه رجل فقال: يا خير البرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ذاك ابراهيم. فاعلم. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكريم من الخلق، قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. واخد بالك كل الأحاديث دي ازاي العلماء يجاوبوا عليها حتى يردوا على الحديث الثاني: انا سيد ولد آدم ولا فخر. ما في ظاهر يتناقض، فكيف يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا سيد ولد آدم ولا فخر، بيدي لواء الحمد ولا فخر، تحته آدم ومن عداه ولا فخر صلى الله عليه وسلم، ويقول الدرجة الوسيلة هي الدرجة العالية في الجنة لا تكون إلا لعبد واحد أفضل العباد على الإطلاق، وأرجو أن أكون هو. ثم يأتي بعد ذلك: لا تقول لا تفضلوني، وخير البرية إبراهيم، وسيدنا موسى باطش بجانب العرش لا يدري أفاق قبله أم أخذ بصعقة الطور، فيدل على تفضيل سيدنا موسى وغير ذلك، وقولي لا تفضلوني على يونس بن متى. ثم يأتي بعد ذلك آيات القرآن التي تدل على أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على باقي الأنبياء، حيث قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقه وإذ أخذنا من النبيين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. وكأن الأنبياء أقروا بنبوة سيدنا محمد نبيا لهم، ففضيلة النبي على سائر الأنبياء كفضل النبي على عوام الخلق، ففضل النبي وارد في القرآن ثابت، وقول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فهذه الآيات وحديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر يعارض في ظاهره أحاديث لا تفضلون على يونس خير البرية أما موسى فكذا وهكذا. فإزاي نجمع بين هذا حيث لا تعارض في الحقيقة؟ هي دي بقى ايه اللي وقف العلماء عشان يجمعوا شتاته. فاعلم ان للعلماء في هذه الاحاديث تأويلات، احدها ان نهيه عن التفضيل قال كان قبل ان يعلم انه سيد ولد ادم، ده اول تأويل. قالوا محتمل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوحى اليه انه سيد ولد ادم عندما قال هذه الاحاديث، فقال هذه الاحاديث ليحفظ جانب النبوة في الانبياء السابقين من قبله. يبقى اول تأويل ان نهيه عن التفضيل كان قبل ان يعلم انه سيد ولد ادم، فنهى عن التفضيل اذ يحتاج الى توقيف، يعني اعلام من الله تعالى، وان من فضل بلا علم فقد كذب، لانه لو كان فضل نفسه بلا اعلام من الله صريح يبقى كذب، والرسول محال عليه الكذب صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله لا اقول ان احدا افضل منه لا يقتضي تفضيله هو، وانما هو في الظاهر كف عن التفضيل. يبقى اول حاجة ان الله سبحانه وتعالى كان لم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم على ما ادخره له من فضله صلى الله عليه وآله وسلم، وانه جعله سيد العالمين وسيد المرسلين، فلما لم يعلم حافظ على مقام النبوة في الانبياء السابقين من قبله. الوجه الثاني انه قاله صلى الله عليه وآله وسلم على طريق التواضع ونفي التكبر والعجب، وهذا على فكرة التأويل ده اضعف التأويلات، وارجو انك انت تشيله من ذهنك، لان هذا التأويل يؤدي الى ان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على اظهار التواضع مع اظهار خلاف الواقع، وده فيه الكذب. فهمت المعنى؟ اذا كان هو في الواقع افضل خلق الله يوم ينكرها تواضعا يبقى بينكر الحقيقة، فهذا التأويل السم في الدسم، تفتكروش انه تأويل كويس، بل بالعكس ده يطعن في صدق النبي في التبليغ. فهمت المسألة؟ فخد بالك، لان اول واحد يقول لك التأويل يقول لك التواضع زي ما قال اخونا محمد، لا، ده التواضع ده اضعف التأويلات. ليه؟ لانه يلزم منه ان الرسول صلى الله عليه وسلم حرصا على اظهار التواضع يخبر بخلاف الواقع، والاخبار بخلاف الواقع كاذب. فهمت المسألة؟ وعلى شكل هذا التأويل اضعف التأويلات، وهذا لا يسلم من الاعتراض. شوف علشان كده جايب لك ايه، يقول لك وهذا التأويل لحكاية التواضع لا يسلم من الاعتراض، زي ما قلت لك الاعتراض هو اللي قلته لك، ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤثر التواضع فيخبر بخلاف الواقع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بالواقع الذي يحييه الله سبحانه وتعالى اليه، فلا يؤثر التواضع ويخبر بالكذب، مستحيل. فهم؟ والوجه الثالث الا يفضل بينهم تفضيلا يؤدي الى تنقص بعضهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هنا لا تفضلوني على يونس بن متى، اي لا تفضلوني وفي المقابل تنقصوا من قدر سيدنا يونس، لا، ولكن اعطوا كل ذي حق حق. فهمت المعنى؟ او ان خير البرية ابراهيم، اي خير برية العصور كلها قبلي. فهمت ازاي؟ يبقى يحتمل هذا المعنى، يبقى يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تفضيله على سائر الانبياء الذي ينبني عليه تنقيص البعض منه، واضح؟ ولكن ان فضلت النبي على سائر الانبياء مع الحفظ، حفظ مقام الانبياء دون تنقيصهم، فهذا هو العلم المطلوب. الا يفضل بينهم تفضيلا يؤدي الى تنقص بعضهم او الغض منه، يعني النقص او الاعراض او الاغماض، لا سيما في جهة يونس عليه السلام اذ اخبر الله عنه بما اخبر لئلا يقع في نفس من لا يعلم منه بذلك غضاضة وانحطاط من رتبته الرفيعة وهي النبوة والرسالة، اذ قال تعالى عنه اذ ابق الى الفلك المشحون، وكلمة ابق لا تقال الا للعبد الابق اللي هو العاصي، فكلمة ابق دي يعني معناها فر عاصيا، فهي توحي بالتنقص، فالرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يمحي هذا المعنى الذي قد يتبادر لذهن قارئ هذه الآية في حق سيدنا يونس. إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، نقدر هنا يعني إيه؟ ما هو لو ظن أن نقدر جاية من القدرة يبقى كف، يعني ربنا لو واحد إنسان ظن أن ربنا مش هيقدر عليه يبقى الإنسان ده كافر، لأنه اعتبر أن الله ليس على كل شيء قدير، ولكن نقدر هنا أي نضيق، من باب قدر عليه رزقه، يبقى نقدر عليه من باب القدر وليس من باب القدرة، من باب القدر وهو الضيق. أي ظن سيدنا يونس أن الله سبحانه وتعالى لا يضيق عليه اختياره، فاختار قوما آخرين يدعوهم إلى الله وترك هؤلاء المعرضين، وظن في نفسه أن الله لا يضيق عليه ولن يجعل له حرج في مثل هذا الشأن، فظن أن لن نقدر عليه. فربما يخيل لمن لا علم عنده حفيطته بذلك، وبرضو نضيف لها آية فلا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، برضو يوحي بهذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى نهى أن يتأسى به. الوجه الرابع منع التفضيل في حق النبوة والرسالة باعتبار الإبلاغ عن الله، لا نفرق بين أحد من رسله من حيث صدق تبليغهم عن الله، يبقى كلهم صادقين، كلهم مبلغين، كلهم أنبياء ورسل، ولكن التفضيل يكون لا في جانب النبوة والرسالة، ولكن في جانب آخر وهو ما خصه الله سبحانه وتعالى لبعض على بعض وجعل بعضهم على بعض درجات. فإن الأنبياء فيها على حد واحد، إذ هي شيء واحد لا يتفاضل، شيء واحد من حيث الأمانة والتبليغ عن الله عز وجل، فهم في الأمانة والتبليغ عن الله على حد سواء. وإنما التفاضل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات اللي هي المعجزات والخوارق العادات ومراتب العبادات والرتب اللي هي مراتب العبادات والمجاهدات والألطاف اللي هي العطايا. وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل، وإنما التفاضل بأمور أخرى زائدة عليها، ولذلك منهم رسل ومنهم أولو عزم من الرسل، ومنهم من رفع مكانا عليا كإدريس وسيدنا عيسى، ومنهم من أوتي الحكم صبية كسيدنا يحيى وكذلك سيدنا عيسى، وأوتي بعضهم الزبور وبعضهم البينات يعني المعجزات الظاهرات، ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال بعض أهل العلم والتفضيل المراد لهم هنا في الدنيا، وذلك بثلاثة أحوال: أن تكون آياته ومعجزاته أبهر وأشهر، يبقى التفضيل يكون بالأحوال دي، أن تكون معجزاته وآياته أبهر وأشهر، وده كل الحاجات دي هتلاقيها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تكون أمته أزكى وأكثر، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أو يكون في ذاته أفضل وأظهر، وإنك لعلى خلق عظيم. وفضله في ذاته راجع إلى ما خصه الله به من كراماته واختصاصه من كلام أو خلة أو رؤية أو ما شاء الله من ألطافه وتحف ولايته واختصاصه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الرواية في تفسير ابن أبي حاتم ومستدرك الحاكم عن وهب بن منبه، قال صلى الله عليه وسلم: إن للنبوة أثقالا، وإن يونس تفسخ منها تفسخ، يعني ما رعاش أثقال النبوة، النبي لا يتحرك ولا يخطو خطوة إلا بإذن مسبق من الله عز وجل، فاجتهد حيث لا اجتهاد، هي دي المسألة، اجتهد حيث الاجتهاد، إن لم يكن من أهل النبوة فالمجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، فلا وزر أصلا في الاجتهاد على أي وجه، فهو بين الأجر والأجران. أما النبي فلا اجتهاد عنده لأنه متصل بالله مباشرة، فعليه أن ينتظر ولا يتحرك ولا يضع خطوة ولا يرفع قدم إلا بإذن الله المباشر. فلما فعل ذلك سيدنا يونس لم يراعي مقام النبوة في الفعل هذا. والرابع طبعا ما هو ده معصوم من الخطأ، وعشان كده الاجتهاد ما فيهوش خطأ أصلا، الاجتهاد في حق الأنبياء كان لا يليق بمقام النبوة، ليست معصية. وإن يونس تفسخ منها تفسخ الربع، التفسخ الربع، الربع اللي هو الربيع اللي هو فصيل الناقة، فصيل الناقة، فصيل الناقة ده اللي هو ابن الناقة يقعد يربع منها ما يتحركش ما يسيبهاش، هو فطم نفسه بدري. فهمت ازاي؟ ده معنى ان سيدنا يونس ايه ترك اتصاله بالملأ الأعلى واعتمد على فكره، فكأنما فصل نفسه وفطم نفسه في حيث في وقت لا يجوز له الفطام. ده المعنى، شوف التشبيه. وإن يونس تفسخ منها تفسخ الربع فحفظ صلى الله عليه وآله وسلم، أي بنهي عن التفضيل، موضع الفتنة من أوهام من يسبق إليه، وهي محظور تنقيص الأنبياء بسببها، جرح في نبوته أو قدح في اصطفائه يعني ذكر المعايب، وحط في رتبته، ووهن في عصمته، شفقة منه صلى الله عليه وآله وسلم على أمته أن يطعنوا في نبي من الأنبياء، لأن الطعن في نبي من الأنبياء كفر. عند بني إسرائيل يطعنون في الأنبياء شيء عادي عندهم، ولكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تحفظ للأنبياء مقامهم. وقد يتوجه على هذا الترتيب وجه خامس، وهو أن يكون أنا راجعا إلى القائل نفسه، أي لا يظن أحد وإن بلغ من الذكاء يعني والفطنة والعصمة والطهارة ما بلغ أنه خير من يونس. يعني لا تقل أنا خير من يونس، يعني أنت يا فلان لا تقل أنا خير، على أنا دي على القائل مش على رسول. ففي الوجه الخامس أن المقصد كده، أن يكون أنا راجعا إلى القائل نفسه، أي لا يظن أحد وإن بلغ من الذكاء أي الفطنة والعصمة والطهارة ما بلغ أنه خير من يونس لأجل ما حكى الله عنه، فإن درجة النبوة أفضل وأعلى، وإن تلك الأقدار لم تحطه عنها حبة خردل ولا أدنى. يعني حتى الأقدار اللي فعلها دي كلها لم تحطه عن درجة النبوة. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خيرا.